كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء. الدرس 13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى كلام ابن أبي يعلى في الصحابة رضي الله عنهم. ذكرنا أن سبب اهتمام العلماء بذكر فضائل الصحابة وجود من كفرهم ومن كذبهم ومن طعن فيهم، وهم من سموا أنفسهم بالشيعة وسماهم العلماء بالرافضة. ولما كان كذلك اهتم العلماء رحمهم الله بفضائل الصحابة. ألف فيهم الإمام أحمد رحمه الله كتابا مطبوعا اسمه فضائل الصحابة، طبع في مجلدين محققا، وحمله على ذلك لما رأى كثرة الذين يكفرونهم. كذلك الإمام البخاري جعل في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، فذكر أبوابا في فضائلهم، بدأ بفضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعده من الصحابة. وكذا مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بدأ أيضا بفضائل أبي بكر ثم بفضائل عمر ثم عثمان ثم علي. كذلك الترمذي في آخر صحيحه كتاب المناقب بدأ بفضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهكذا الدارمي في مقدمة سننه ذكر فضائلهم، وكذا ابن ماجه في مقدمة سننه ذكر أيضا فضائلهم. البخاري من أهل بخارى، وهي قريبة الآن من دولة إيران. كذلك مسلم من أهل نيسابور، وهي الآن في ولايتهم. كذلك ابن ماجه من أهل قزوين، وهي أيضا في دولتهم، ومع ذلك أهلها في ذلك الوقت كانوا من أهل السنة، إنما استولى عليها الرافضة في القرن الرابع وما بعده، يعني كثروا فيها. ثم في القرن التاسع تتبعوا من كان من أهل السنة فصاروا يمتحنونهم كما ذكرنا سابقا، ويقتلون من يترضى عن أبي بكر وعمر، فانقلبت ظهرا لعقب هذه الدولة الكبيرة وأصبحت من الرافضة. كذلك العراق الأصل أنه من أهل السنة، فيهم الإمام أحمد وفيهم الثوري وكثير من العلماء الذين من أهل السنة، ولكن لما أن أهله أهلها جعلوا يذكرون ويرددون فضائل علي، تغلب عليهم هذا المذهب وأصبحوا من أهل هذه البدعة الرافضة، ولا يزالون إلى الآن يعذبون أهل السنة. وانتشر هذا المذهب المذهب الباطل فكثروا في الدول العربية. في دولة الكويت مع صغرها يمكن أن الثلثين من الرافضة، وكذلك دولة البحرين يمكن أن ثلثيهم من الرافضة، وهكذا أيضا في المملكة في الأحساء خلق كثير، وكذلك في القطيف. ثم تمكنوا في القرى هناك، تمكنوا وانتشروا في عنك وفي صفوة بل وفي الدمام وغيرها، وصاروا يتقدمون شيئا فشيئا، يتوالون بعضهم يوالي بعضا، ويتحامون فيما بينهم، فيتحامون عن معاملة أهل السنة. إذا رأوا دكاكين لأهل السنة قاطعوهم وقالوا لا تشتروا منهم شيئا أبدا. وهكذا في الأماكن التي فيها أهل السنة يفتحون بها دكاكين حتى يستغنون بها عن معاملات أهل السنة. أفي قلوبهم حقدا وبغا على أهل السنة. الآن في العراق تسيطروا وتسلطوا وصار لهم صولة على أهل السنة، إذا استولوا على أحدهم فإنهم يعذبونه أشد العذاب ويسلطون عليه أنواع العذاب، يبقرون بطون النساء، يقطعون الأطفال عضوا عضوا، يسلطون على علمائهم علماء أهل السنة أنواع العذاب، حتى يسلط عليهم في رؤوسهم من يخلق الرأس بأنواع الكهربائية وما أشبهها. لا شك أن هذا دليل على عداوتهم لأهل السنة. لماذا؟ لأنهم يترضون عن أبي بكر وعمر. فنحن نقول هل تتهموننا أننا نغض أهل البيت؟ إذا كنتم تحبون أهل البيت عليا وذريته فنحن كذلك نحبهم، فما الذي تنقمون علينا؟ لما أنكم اعتقدتم كفر الشيخين وضلال الخلفاء وصدقتم ما يقال فيه من الأكاذيب، تعادوننا لأجل ذلك؟ ارجعوا إلى عقولكم وحكموا أنفسكم. عالم من أهل البحرين اهتدى لما اطلع على كتب أهل السنة وعلى كتب الرافضة، وألف له رسالة عنوانها ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت. دائما الرافضة يقولون نحن نوالي أهل البيت، أتعيبون علينا أننا نوالي أهل البيت، أننا نحب أهل البيت؟ نقول لا نعيبكم، ولكن نقول لكم لماذا أبغضتم الصحابة؟ ماذا بالصحابة الذين لهم السبق على من بعدهم ولهم الفضل على من بعدهم؟ لماذا تبغضونهم ولماذا تحقدون عليهم وتسبونهم؟ ثبتوا أنهم غصبوا كما تقولون، أو ثبتوا أنهم ارتدوا. لا تقدرون على تثبيت تلك التهم التي تلصقونها بهم ولا أصل لها. كتبهم التي يؤلفونها كبيرة ومشحونة بالأكاذيب، أتقن كتاب عندهم للكليني الذي يسمى الكافي، أصول الكافي وفروع الكافي في نحو 4 مجلدات، فيه الغلو في أهل البيت والمبالغة فيه. هذا الكتاب عندهم أصح من صحيح البخاري، يعتمدون مع ما فيه من الأكاذيب. هناك كتاب أيضا اسمه بحار الأنوار، لأحد منهم يقال له المجلسي. هذا الكتاب مطبوع 120 مجلدا، كله أكاذيب. ذكر فيه الأحكام على ما يقولون، وذكر فيه أيضا الحكايات والتراجم على ما يعتقدون، وحشد فيه من الأكاذيب الشيء الكثير. واطلعت على كتاب عند أحد الإخوان هنا، استحضره من إيران، أو كتابين، أحدهما 25 مجلدا والآخر 35 مجلدا، كلها في تراجم أئمتهم 12. ليس فيه شيئا صدق حقيقي، إلا ما ندر أهل السنة ما ظلموا أهل البيت. فهذا ابن كثير رحمه الله ترجم لزين العابدين علي بن الحسين، وذكر مآثره، وذكر فضائله، وذكر صدقاته، وذكر حسناته، لم يظلمه ولم يذكر إلا ما هو حق. ترجمته في تاريخ ابن كثير يمكن أنها في 4 أو 5 صفحات، ولكن هؤلاء جعلوا ترجمته في مجلدين. من أين جاءتهم هذه القصص؟ كلها من افتراءاتهم. كذلك الآن لما رأوا تلك الأكاذيب بفضائل أهل البيت، اعتقدوا فيهم أنهم يشفون المرضى ويجيبون من دعا ويشفعون لمن عصى، من سألهم أجابوه، من طلب منهم أعطوه. غلوا فيهم أنهم يعلمون متى يموت أحدهم، وأنهم يعلمون مآلهم ومستقرهم، وأنهم يقدرون على يتبوأ لأتباعهم مكان ومنازل من الجنة ونحو ذلك. موجودة في هذا الكتاب الكبير الذي سماه الكليني الكافي. وهكذا أيضا من متأخريهم عالم عراقي يقال له النوري الطبرسي، ألف كتابه الذي سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. نقل فيه الأكاذيب أن القرآن منقوص وأنه محرف، وذلك لأنهم لما لم يجدوا في القرآن شيئا من فضائل أهل البيت اتهموا الصحابة أنهم حذفوا ذلك، ورووا أثرا مكتوبا عن جعفر الصادق أنه قال: عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا 3 مرات، والله ما فيه حرف من مصحفكم، يعني نحن أغنياء عنكم وعن مصحفكم، عندنا مصحف فاطمة. أين هذا المصحف الذي يقول أنه مثل مصحفنا 3 مرات؟ كل هذا أيضا كذب. هذا الطبرسي لما مات احتفلوا بجنازته، واجتمعوا عليه خلق كثير من العراق ومن غيره، وشيعوه ورفعوا قبره. مات قبل نحو 80 أو 90 سنة. كتابه لا يزالون يطبعونه، الذي يثبت أن القرآن محرف. غلوهم لا شيء فوقه، يعني غلوهم في أئمتهم دعاؤهم لهم. كنت مرة في الطواف في البيت، جماعة منهم ابتدأوا الطواف، الشوط الأول كله يا علي بن أبي طالب، يا خليفة الرسول، يا زوج البتول، يا ابن عم رسول الله اشفع لنا، يا أبا الحسن الحسنين، شوط كامل انهم يردونه. الشوط الثاني يا حسن ابن علي، يا ابن فاطمة البتول، يا ابن علي اشفع لنا، شوط كامل. الشوط الثالث يا حسين. الشوط الرابع يا علي بن الحسين زين العابدين. استمروا هكذا. فأردتهم أنا بعد الشوط الرابع، يمكن أنهم استمروا. مرة كنا في عرفة قبل نحو 20 سنة، كان عندنا قريبا منا خائمة للرافضة، بعدما صلوا الظهر جمعا وقصرا في عرفة ابتدأوا في دعائهم، وكله دعاء لعلي، دعاء يدعون به عليا. يمكن أنهم استمروا أكثر من ساعتين، يا علي بن أبي طالب، يا أبا الحسن الحسنين، يا زوج فاطمة البتول، يا ابن عم الرسول، وهكذا أكاذيب يلصقونها بهم. أليس هذا هو الشرك الصريح؟ علي بريء منهم ومن غلوهم، وكذلك أئمتهم يتبرؤون منهم ومن غلوهم. فبذلك نعرف أن علماء الأمة اهتموا بفضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن أبي يعلى يقول: ثم الإيمان بأن خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم منزلة بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه. أبو بكر فضائله لا تحصى، وقد كتب في فضائله وفي خلافته خلق كثير. السيوطي كتابه الذي سماه تاريخ الخلفاء ذكر فضائل علي وفضائل عثمان وفضائل عمر وفضائل أبي بكر، ولم يبخس أحدا، وبين أحقية أبي بكر بالخلافة. وكذلك العلماء من قبله ومن بعده استدلوا على أن أبا بكر هو الخليفة. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة، لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كرر ذلك مرارا، صلى بهم تلك الأيام 7 أيام أو نحوها. وكذلك أيضا كانوا يعرفون حقيته لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ليصلح بين بني عوف، وحضرت الصلاة وتأخر، قال بلال: اتقدم يا أبا بكر، فإن النبي ستأخر. عرفوا أن أبا بكر أحق بالتقدم فقدموه، دليل على أنهم يعرفون مزيته وفضيلته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. حديث ثابت صحيح، إشارة إلى أنه سيتولى. ذكر أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجة، ثم قال لها اذهبي ارجعي. قالت أرأيت إن أتيت ولم أجدك كأنها تعني الموت. قال فأتي أبا بكر. فكان الأمر كذلك. لما تولى أبو بكر الخلافة كان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف سيرته، فالتزم في الأموال أن يسير فيها سيرة نبي الله في إعطاء من كان يعطي، فكان يعطي نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفقة سنتهم كما كان في العهد النبوي، وكذلك كان يعطي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن أصلهم من قرابتي. يسر الله على عدائه فتح البلاد ورجوع الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن قصير في نحو سنة صفت البلاد التي هي العربية الجزيرة، لم يبقى أحد كان قد ارتد إلا رجع. أيده الله ونصره مع قلة من ما كان معه. بعده على هذا الترتيب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويسمى الفاروق هكذا يلقب. لما تولى بولاية أبي بكر وبعهد من أبي بكر أحسن السير في الأمة. لما فتحت في عهد الفتوحات وجبيت الأموال أخذ يعطي من يستحق من تلك الأموال. فتحت في عهد الشام بما في ذلك كذلك مصر، فتحت أيضا ولم تكن هناك مقاومة، كذلك أيضا العراق كان فيها مقاومة ولكن انتصر فيها المسلمون وجبيت له الأموال. ثم توجه المقاتلون إلى خراسان الذي هو إيران، وفتحت بعض البلاد في عهده، بقيتها في عهد عثمان الخليفة بعده رضي الله عنه. لم يختص نفسه ولا بني جنسه بشيء من المال، كان إذا احتاج اقترض من بيت المال بقدر حاجته. يقول أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت اقترضت، فإذا أيسرت قضيت. لما كان في سنة 18 أصيبوا بدهر وبقحط وسمي عام الرمادة. فلما كان كذلك اقتصر على أنه لا يأكل إلا خبزا يابسا أو يأدمه بزيت، ثم إذا قرقر بطنه يقول اقرقر أو لا تقرقر، لا تشبع أو لا أشبع حتى يشبع الناس أو يشبع الفقراء، هكذا. ثم لما فتحت هذه الفتوحات رتب المهاجرين رواتب سنوية تكفيهم سنة، ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهم. لم يكن أحد سار قبله على هذه السيرة، وذلك لأنه رأى جباية الأموال وكثرتها، فرأى أن فيها حق للمهاجرين وللأنصار وللسابقين الأولين ولأمهات المؤمنين، لم يجتبي لأولاده شيئا. ولده الأكبر عبد الله كان يعطي المهاجرين على 4,000، نقصه أعطاه 3,500، فقالوا له إنه من المهاجرين وإنه ذو ولد، فقال إنه هاجر مع أبيه لم يكن مهاجرا بنفسه، لقد ألف فيه ابن الجوزي مؤلف في ترجمته رضي الله عنه، وتوسع في ذكر ما ورد عنه. بعده ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، سمي ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى رقية تزوجها قبل نزول الوحي وهي صغيرة، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد دخل معه، ولما ناله شيء من الأذى هاجر إلى الحبشة هو وزوجته، ولما رجع من رجع إلى مكة رجع معه، ثم هاجر أيضا إلى المدينة. ماتت زوجته رقية في 2، ولما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الأخرى واسمها أم كلثوم، ماتت أيضا بعد ذلك في حدود 7 أو 8. ولما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان، فسمي ذا النورين بذلك. استخلف بعد قتل عمر وبقي في الخلافة 12 سنة، فخلافة أبي بكر 2 أشهر وخلافة عمر 10 سنين إلا أشهر، وخلافة عثمان 12 سنة إلا أشهر. كان قد ولى قريبا له الذي هو مروان بن الحكم الذي هو أحد بني عمه، ثم إن مروان كتب على لسانه كتابا فيه عزل بعض الأمراء، فعثر على ذلك الكتاب الذي ختمه مروان، فاتهم بأنه سيعزل من هو أهل ويولي غيرهم، فثار عليه الثوار من أهل مصر ومن أهل العراق، عند ذلك اجتمعوا عليه وقتلوه. ولما قتل لم يكن أحد أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه، فعند ذلك بايعوا عليا. ولما بويع علي كان كثير من الصحابة في مكة في موسم الحج، جاءهم الخبر بقتل عثمان، فقالوا لا بد أن نأخذ الثأر لعثمان من هؤلاء الذين قتلوه أغلبهم في العراق، فتوجهوا إلى العراق ليأخذ بدم عثمان. فلما علم علي خاف أن يحدث فتنة، فتوجه بأثرهم ليردهم، فوصل معهم إلى العراق. ولما أمسوا ليلة على أنهم إذا أصبحوا سيجتمعون على قتلة عثمان، وكان قتلة عثمان لهم مكانة في قومهم، فلما كان آخر الليل أثاروا الفتنة وبدأوا بالقتال، فاقتتلوا قتلا شديدا في وقعة يسمونها وقعة الجمل، فانفصلت بعدما قتل خلق كثير من هؤلاء وهؤلاء، وقتل فيها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام من العشرة المشهود لهم بالجنة. بعد ذلك استقر علي في العراق ورأى أنه بلد فتنة فلا يصلح أن يهمل فاستقر فيه. جاء أهل الشام بقيادة معاوية يطالبون بدم عثمان، فتقابلوا معه بمكان يقال له صفين فقاتلوا، وقتل من هؤلاء وهؤلاء خلق كثير من عشرات الألوف، ومع ذلك لم يصف الأمر. كان أهل الشام يزيدون ويتقوون لأن الشام كانت بلاد ثروة، وكذلك أهل مصر وأهل العراق يضعفون، ولم يزالوا كذلك إلى أن قتل علي رضي الله عنه. ولما قتل علي عند ذلك بايع الحسن، أهل العراق يحبون علي ويحبون ذريته. ولما بايع الحسن رأى الحسن أن هذه فتن وأنها لا تنفصل إلا بالاجتماع، فتوجه إلى معاوية وبايعه على أنك تحقن دماء المسلمين، وأصلح الله تعالى به. وقد بشر وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني هذا سيدنا لعل الله يصلح به بين الطائفتين من المسلمين، فحقق الله عليه هذا الإصلاح. هكذا هؤلاء الخلفاء الراشدون، كذلك بقية العشرة، العشرة الخلفاء الأربعة والستة الباقون من العشرة، طلحة والزبير وسعد بن سعيد عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة مات سنة 18 في خلافة عمر، وعبد الرحمن مات سنة 32 في خلافة عثمان. فلما مرض جاءه عثمان وقال ألا ندعو لك طبيبا، فقال الطبيب أمرضني، يقول الله أني فعال لما يريد. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عمر بن الخطاب مات يمكن بعد في خلافة معاوية. سعد بن أبي وقاص مات أيضا في خلافة معاوية، وكان قد اعتزل الفتن. لما حصلت الفتن والقتال نزح في البادية، طلحة والزبير قتل في سنة 36 التي هي وقعة الجمل. هؤلاء هم العشرة. بقية الصحابة لهم فضل، فلا بد أننا نترحم عليهم جميعا، وذلك لأن الله تعالى زكاهم بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يدخل في ذلك جميع المهاجرين ويدخل في ذلك جميع الأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان الذين أسلموا بعدهم إلى الوفاة، هؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. هكذا أخبر تعالى بأنه رضي عنهم، ولا يمكن أنه يسخط عليهم بعد أن أخبر بأنه رضي عنهم. كذلك في سورة الحشر قسمهم ثلاثة إلى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوا الدار يعني الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يعني أسلموا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثير الذين خرجوا معه في غزوة الأسرة 40,000 في غزوة تبوك والذين حضروا معه موسم حجة الوداع قيل إنهم 80,000 وقيل إنهم يبلغون 120,000 فكلهم من الصحابة أولهم وآخرهم أن نذكر محاسنهم ونكف عن ما شجر بينهم. معاوية بن أبي سفيان نترضى عنه خلافا لهؤلاء الرافضة الذين يدعون عليه ويلعنونه. أخو أم حبيبة، أم حبيبة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين، وإذا كان هو أم إذا كانت أم المؤمنين فهو خال المؤمنين لأنه أخو أمهم. لما أن أبا سفيان أسلم قال أريد أن تصطفي معاوية يكتب لك، فصار يكتب له الوحي يكتب القرآن، رضي بذلك كاتب الوحي. هذه فضائل الصحابة. بعد ذلك على أهل السنة أن يهجروا المبتدئة أهل البدع وأهل الضلال، أن نهجرهم ونبغضهم ونحذر منهم. أولا المشبهة الذين يشبهون الخالق بخلقه، يجعلون صفات الله كصفات المخلوقين. ثانيا المجسمة، مع أن هذه الكلمة ما وردت عن السلف ولكن اشتهرت عن الخلف، والأولى عدم ذكرها إلا إثباتا ولا نفيا، أن من قال إن الله جسم فهو مبتدع ومن قال ليس بجسم فهو مبتدع. ولكن الذين يقولون إن الله جسمهم المشبه المجسمة فيكونون أيضا مبتدعة. الأشعرية صرح بأنهم مبتدعة مع كثرتهم في زمانه وبعد زمانه وإلى زماننا هذا، وذلك لأنهم لا يؤمنون إلا ببعض الصفات ولهم مخالفات كثيرة بينهم وبين أهل السنة. المعتزلة الذين لا يؤمنون بالأسماء ولا بالصفات. الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرون أهل السنة ويغلون في أئمتهم. المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء ويقولون لا تضر المعاصي ويسهلون في أمر المعصية. القدرية الذين ينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد وهو من مذهب المعتزلة. الجهمية أتباع الجهم وهم في الحقيقة من الغلاة، غلاة في نفي الصفات. الخوارج الذين يكفرون بالذنوب يستحلون الخروج على الأئمة. السالمية طائفة مبتدعة يذهبون إلى القول بالتشبيه والمغالاة فيه. الكرامية طائفة يبالغون في الإثبات ولكنهم مع ذلك ينكرون بعض مذهب أهل السنة. هكذا بقية الفرق الملمومة يجتنب أهل السنة ويتبرؤون من أهلها. يقول المؤلف هذا اعتقادي وما أدين به لربي، وهو الذي مضى عليه والدي رحمه الله، أبوه الذي هو أبو يعلى محمد بن الفراء رحمه الله. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين.